جبنا دمن ذقت القرار واصبحت من همك كسير من موقف أو من خبر أو صدمة تدمي الضمير لو زاد همك أو كثار ربك بتفريجة قدير عمر الحزن ما يستمر لو ضاقت الدنيا تسير لو ضاقت الدنيا تسير توج حياتك بالصبر والله على صبرك يجير النفس تامرنا أمر من سنة لا مهما تعالى وكبر تبقى بني آدم صغير يا ما بخطوات عثار ضيع دروبك الضرير ضيع دروبك الضرير جبنا دمن ذقت القرار واصبحت من همك كسير من موقف أو من خبر أو صدمة تدمي الضمير لو زاد همك أو كثار ربك بتفريجة قدير عمر الحزن ما يستمر لو ضاقت الدنيا تسير لو ضاقت الدنيا تسير النفس يا أمرها الهجر والذات يا أحرقها السعير العمر يمضي والقدر مكتوبنا ولازم يصير لا بد من شمس اليسار تشرق بعد وقت عسير لا يحزنك طبع البشر دنيا وفيها الله كبير دنيا وفيها